بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. Yeah.

والخلون لا شعور هذا الذي في باطن الإنسان، ويحتارون في تفسيره، ومحتارون في تفسير الغرائز الصحيح، وفي تفسير الذكاء والحرف والاسترجاع إلى آخر ذلك، وكل ذلك في نفس الإنسان. بل تأمل رحلة اللقمة التي تدخل من فم الإنسان إلى أن يخرج منها ما لا ينفع بل فيه ضرر، وانتفع الجسم منها بما ينفع. فكل ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفس الإنسان آية، لو تأمل فيها الإنسان لعلم أن الذي خلقها رب كريم عظيم. وهذه المسلمة تتفق عليها العقول الصحيحة، فما من إنسان كافر أو ملحد إلا وتكلم في هذه الآيات إلا وعلم أن الله أن هذه الصفات صفات الخالق، هذه الصفات صفات الخالق. سورة قل هو الله أحد التي صفة الرحمن، انت لو تهدأ فسرتها لأي إنسان كما ذكرنا علم في عقله الصحيح أن هذه صفة الخالق. وما من إله باطل يعبد من دون الله إلا ويفتقر إلى هذه الصفات. وأما الإله الحق العظيم سبحانه وتعالى هو وحده المتصف بهذه الصفات، فيكون هذا باب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مثل هذا الإنسان ذكره بالآيات التي في نفسك، في نفسك آيات. ثم يقول سبحانه وتعالى أيضا منبها للعباد على التفكر والتأمل والاعتبار بما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض وبينهم، ليستدل بذلك على أنه عز وجل لا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى. يقول: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فهذه السماوات والأرض وما بينهما ما خلقه الله عز وجل عبثا، ولا لله ولا لله، وإنما خلقه الله عز وجل بالحق والحق. خلقه سبحانه وتعالى بالحق وللحق، ليعبد وحده لا شريك له، ويشكر سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه سبحانه. وأجل المسمى يعني هناك وقت حدده الله عز وجل هذا العالم يصيبه الدمار، فما نرى من هذه المخلوقات سيأتي عليها يوم ويحدث في هذا الكون دمار عظيم شامل، فيشمل الجبال تسير سيرا، والأرض تمور وتضطرب وتهتز لمن عليها، والسماوات تنشق وتتشقق، وكذا أيضا الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك تغوب، وكل من على الأرض سيموت ويفنى، حتى أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه والأرض جميعا في قبضته، ثم يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فكل شيء مما نراه سيفنى، هناك أجل مسمى محدد وهو يوم القيامة، هذا اليوم الذي سيرجع فيه العباد إلى الله سبحانه وتعالى. حاسبهم عما قدموا في الدنيا، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا كان هناك أجل مسمى فلا بد للعبد أن يعمل بذلك الأجل، يعمل بهذا اليوم الذي سيرجع فيه إلى الله وسيحاسب عما قدم. فكل إنسان يوم القيامة سيحبس على عمله، سيحبس على عمله، فهو مرهون بعمله وسيحاسب عليه. فكما ذكرنا فعندئذ يجعل العبد شغله الشاغل في هذه الدنيا ويجعل نصب عينيه العمل بهذا اليوم، عد العد تزوده فإن خير الزاد التقوى، تزود للآخرة لزاد التقوى فهذا هو الذي ينفعه. وأن يكون العبد عبدا لله في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وظاهره وباطنه، حتى العادات والمباحات بنيته الطيبة يجعلها طاعات. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون. فالأدلة كثيرة على البعث على اليوم الآخر، وعلى أن الله سبحانه هو الرب الإله المعبود وحده لا شريك له. لكن أكثر الناس، أكثر الناس بهذا كافرون، لكن أكثر الناس بهذا كافرون. وما أكثر الناس ولو حاصر بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل لهم، قليل من عبادي الشقيق. فعندئذ لا يغتر الإنسان بكثرة ولا يعرف الحق بكثرة، وإنما يعرف الحق من كونه حقا بالدليل من الكتاب والسنة، ثم يلتزم به ويعبد ربه عز وجل به ويصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أو يستراح من فاجر. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذا من أعظم العذاب أنهم يحجبون عن ربهم تعالى، أنهم لا يرون الله عز وجل. فالكافر يرى ربه عز وجل في عرصات القيامة، يا ربه يوم القيامة في العرصات، ولكن رؤية الرب الغاضب على عبده الذي أبق منه وكفر به، رؤية غضب، وليست رؤية إكرام، إنما رؤية غضب عياذا بالله. ثم يحجبون فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى بعد ذلك. هذا من أعظم الحصر مع ما هم فيه من عذاب ونكال. فإن أعلى النعيم، أعلى من نعيم الجنة، هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. هذا أعلى النعيم، أعلى النعيم أنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم. فيا ويح هذا الإنسان الكافر أنه خلق وعاش في الدنيا حياة بهائمة، ثم يوم القيامة يحرم فيكون محروما في الدنيا ومحروما في الآخرة. وأما العبد المؤمن فعاش في الدنيا عيش السعداء ورأى جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ويوم القيامة ينعم ويلذذ بأنواع النعيم وأعلاه ورؤية وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فيجعل العبد المؤمن أمام عينيه أنه يريد أن يرى ربه، أن يلاقي ربه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيسأل العبد ربه ذلك. وهذا كما ذكرنا من أعظم المعين، وما جعل العبد أمام عينيه. فيصبر على لهواء الدنيا ومحنها وابتلاءاتها لكي يفوز بالرضوان، ورضوان من الله أكبر. ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء الكافرين من مشرك قريش: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالسير هنا بالاعتبار أيضا، وهذه السياحة في الأرض، فالسياحة في الأرض للاعتبار دون ارتكاب محرم أو فوات واجب فلا بأس بها، يعني يعتبر، يذهب ليعتبر ويكون نظره عبرة، يعتبر وينظر لهذه الأمم كيف كانوا من السمع والأبصار، كيف عمروا الأرض ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من عمران ومدنية، وأوجدوا حضارة. ثم لما جاءتهم الرسل وكفروا بهم أخذهم الله عز وجل بعذابه لم ينفعهم ما هم فيه. فكيف ذهبوا وذهبت حضارتهم لما كفروا بالله تعالى. فيعتبر ويعلم أن الكفر والذنوب والمعاصي سبب النجاح والدمار والهلاك لكل شيء عياذا بالله. يذهبون وتذهب معهم حضارتهم ودنياهم. فانظر إلى الله عز وجل ويقول: أولم يسيروا في الأرض فانظروا، انظروا بأعينهم وبقلوبهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقد كانوا يمرون على بعضهم، كانوا يمرون على ديار ثمود، وكانوا يمرون على ديار شعيب عليه السلام على مدين، وكذا أيضا ديار عاد، فكانوا يمرون عليهم، وكذا أيضا ديار قوم لوط عليه السلام كانوا يمرون عليه، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أثاروا الأرض يعني قلبوها للحرف والزرع والتعمير. فانظر ماذا فعلوا في الأرض، لم فعلوا ما لم تفعلوه أنتم، وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أكثر منكم، ووصلوا إلى المدنية والحضارة والتعمير أكثر منكم. حتى أن ثمود كانوا ينحتون الجبال بيوتا، وما زالت موجودة إلى الآن، نحتوا بيوتهم داخل الجبال وما زالت موجودة إلى الآن، وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات. لما جاءتهم رسلهم بالبينات الحجج بالواضحات على أن ما هم فيه باطل وأن الله عز وجل هو الحق المبين، ماذا فعلوا؟ كفروا وكذبوا وعادوا رسولهم. فماذا كانت النتيجة؟ دمر ما هم فيه، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من أشباههم في الظلم ببعيد. فعندئذ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم، دمر الله عز وجل ما هم فيه. فذهب وبقيت أثرهم بالعبرة، فما كان الله يظلم سبحانه تنزه ربنا عز وجل عن الكل، فما كان الله ليظلمهم أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر، بل نسوها بالكفر والتكذيب والمعاداة والاستهزاء، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. السوء هذه تأنيث للأسوأ، زي أكبر وكبرى، فهذه تأنيث للأسوأ، والسوء إما أنها المقصود بها النار، اسم من أسماء النار، وطبعا نعوذ بالله هي دار السيئين والكافرين، فلما كانت أقوالهم واعتقاداتهم وأعمالهم سيئة كان مصيرهم هذه الدار السيئة، دار الخزي والنكال عياذا بالله. فإما أن يكون الأسوأ، أن يكون معنى السوء الأسوأ من اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم، وإما يعني الحالة الأسوأ، يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني الحالة الأسوأ، أو السوء على أنها اسم من أسماء النار، كالحسنى اسم من أسماء الجنة. وهذا الذي تفسير إن السوء بمعنى اسم من أسماء النار، وإن دي كانت عاقبته، هذا توحيد ابن جرير، وكذا قال عنه ابن كثير هو الظاهر. يبقى كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يبقى النار عياذا بالله، يبقى دي عاقبة إيه؟ أعمالهم السيئة نعوذ بالله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، والسوء تبقى هنا خبر كان موصول، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني بسبب الذي أوصلهم إلى هذه العاقبة السيئة هو تكذيبهم واستهزاؤهم، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فبسبب تكذيبهم واستهزائهم بالشرع والدين كانت هذه هي العاقبة نعوذ بالله. ثم ينبه سبحانه وتعالى على أنه عز وجل القادر على أن يعيده كما ابتدأ خلقه، ولا شك أن الإعادة أهون من الابتداء، فيقول سبحانه الله يبدأ الخلق ثم ولم نجد أحدا ممن يعبد باطلا قال عن إلهه أنه خلق الخلق ولا أمر يريد، ما من قوم يعبدون باطلا إلا عند سؤاله يقر بأن إله لا يفعل شيئا من ذلك، تقول له هذا الصنف هذا العجل الذي تعبده هل خلقك؟ هل رزقك؟ هل خلق هؤلاء الناس؟ هل ابتدا خلقهم؟ هل يعيدون؟ ماذا؟ اين المصير؟ يعترف ويقر بان هؤلاء لا يخلقون شيئا. مشركوا قريش قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، كانوا مقرين بهذا. وأما هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله سبحانه، لكن ما اعترفوا بذلك. وهذه هو الطريقة في المناقشة مع الملحدين. وكنت في نقاش مع أحد الشباب، ولا شك أننا في مرحلة صعبة جدا وتحتاج من الدعاء أن ينشطوا في دعوتهم، أن نوعوا أنشطة الدعوة. فالآن نظرا للواقع المرير الذي مرت به مصر في الأحداث السابقة وما قبلها، أو فترة الثلاث سنين اللي فاتوا كلهم، فوجد طائفة من الشباب ألحت، والحقيقة وحقيقة مرة، ولكن هؤلاء الشباب جاهلون بدينهم وجاهلون بربهم سبحانه وتعالى. لذلك هم في حاجة إلى من يدعوهم إلى الله عز وجل ويحنو عليهم ويشفق عليهم ويصبر على ما يسمعه منه. يعني قد يكلمك كلاما عظيما، يعني كلام تقشعر له الأبدان، ولكن أنت تدعوه، فلا بد أن تتحمله وأن تشفق عليه وأن تستمع له ثم تكلمه وتكر على كلامه. فلو كلمته بهذه الطريقة التي أتكلم بها الآن لوجدته مضرا لهذه الطريقة، لأن عقيدة المنحل أسهل عقيدة، عقيدة يسيرة جدا. وهذا هو الدين الذي هدانا الله إليه، سنيسرك اليسرى، اليسرى هي هذه الشريعة، الشريعة يسيرة. وإني بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية مملة سهلة يسيرة لا تشديد فيها ولا عوجاب ولا حرج ولا تضييق، وإنما شرع يسيرة. فلما تيجي تسأل أي إنسان تكلم معاه بالكلام ده، تقول اللي خلق اللي خلق السماء، خلق الأرض، خلق الناس، اللي بيرزقك، اللي كذا وكذا، ده مين؟ فلما بيكون بالشكل ده يقول لك لازم يكون ده إله خالق قادر وعظيم، عشان هو يخرج يعمل كده، قادر وعالم حكيم، دي الصفات. قل له بقى تعالى نشوف كده في المعبودات اللي بيعبدها الناس. في ناس بتعبد صنم زي اليابان والصين يعبدوا بوذا صنم، هل تعمل كده؟ في الهند بيعبدوا البقرة، دي تعمل كده؟ لا. طب النصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام، اليهود بيعبدوا العزير، يعني مش هيكون مع بعض. هل انسان من كده بيقول لك مفيش حد قال ان انا خلقت وانا برزق وانا افعل وافعل الا الله تعالى؟ هذه حقيقه لا يختلف عليها اثنان. فيسلم معك بهذه المسلمه، ثم يبدأ يناقشك في شبهات في الشريعة نتيجة لعدم العلم، لأنه لا يعلم حتى كيف يصلي وكيف يتوضأ. تجيب عليه بعلم، وبفضل الله تبارك وتعالى تجد من وراء ذلك خير. فنقول لإخواننا أنه ينبغي أن ندعو إلى الله تعالى وأن نصبر في الدعوة إلى الله تعالى، وأن نوسع الصدر جدا، أن نوسع الصدر جدا في احتمال الناس واحتمال المهد واحتمال ما يقوم، وتكون بمثابة الطبيب الشفيق الذي يحاول أن يعالج مريضه من أيسر طريقه وأكمله وأحكمه. وغالب مرض الناس الجهل والشهوات. الجهل ناتجه شهوات، والهوى ناتجه شهوات. هي دي أدواء الناس، يا إما عنده شهوات نتيجة الجهل فمحتاج تعلم عليه، يا إما عنده شهوات نتيجة هوى فمحتاج تذكره بالله عشان تخلي الاتباع عنده أقوى من الهوى. دي الدعوة إلى الله عز وجل. ومهم جدا أن نعتني لأولادنا وأن نجالسه وأن نستمع له، خاصة إذا بلغ ابنك فلا بد أن تستمع له، تستمع له كما تستمع للأجنبي يعني البعيد عن القرار، تستمع له أيضا وتوسع صدرك له وتحاول أن تتفهم جيدا ما يريد أن يقوله ثم تبين له. إن كانت شبهة نتيجة من جهل علمها، إن كانت شهوة نتيجة من هوى ذكرته بالله تعالى، لأن الواقع مرير جدا، واقع يحتاج إلى دعوة ومجهودات عظيمة جدا لنؤدي الأمانة أولا ونعذر إلى الله عز وجل، ولعل الله تعالى أن يهدي بنا من شاء من عباده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، إليه وحده. دي من جر والمجرور هنا، هذا حق التأخير، تقديم هنا للاختصاص والحصر، إليه وحده. ليس هناك مرجع إلى أحد، وليس هناك موت بلا بعث، وإنما المرجع والمآل والمصير إلى الله تعالى. أسأل عباده عما قدموا وليعمل العبد بذلك اليوم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يأسون، يأسون من كل خير. فكما أجرموا في الدنيا كانت أعمالهم أعمال المجرمين، كذلك يوم القيامة لا يجدون إلا جزاء المجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق ربهم وفي حق العباد، فلا يجدون إلا ذلك ويأسون من كل خير. يبلس، أبلس يعني يأس، فيكون يائس مكتئب حزين، يائس مكتئب حزين لا يعرف إلا الحزن والبكاء والصراخ والعوية، وليس هناك أحد يغيثه، ليس له من دون الله ولي ولا نصير. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يرجون شفاعتهم يوم القيامة، ماذا حدث؟ ضلوا عنهم وتبرأوا منهم وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يعني يوم القيامة، لأن التنوين هنا تنوين عوض عن محذوف، تقدير يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يعني يوم تقوم الساعة القيامة يتفرقون. قال قتادة رحمه الله: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها. فأهل الجنة في أعلى عندهم، وأهل النار في أسفل سافلين، فعندئذ لا يجتمعون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون في الجنة، يحبرون يعني يسعدون ويسرون بأنواع السرور، كل أنواع السرور من مآكل ومشارب وملاذ، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر، وفوق الرضوان النظر إلى وجه الله الكريم. يوم الجمعة ده يوم المزيد، يوم الزيارة لله تعالى، فيذهبون ويزورون ربهم تعالى، وتجعل منابر من نور من ذهب، وكثبان المسك يخوضون في كثبان المسك، ويرجعون يخوضون في كثبان المسك، وتأتي ريح تسفهم في وجوههم، ريح المسك، فيرجعون إلى أزواجهم أجمل ريح وأجمل منظر. وهذا من إيه؟ من النعيم العظيم. شوف تخيل أنت إن إيه؟ رايح تزور ربك سبحانه وتعالى، تخوض في كثبان المسك، تمشي المسك، ترجع في كثبان المسك، تيجي ريح تسف في وشك المسك، ترجع لأزواجك في بيتك من الجنة وقصورك وملكك بوجه أجمل من الوجه الذي ذهبت به، وريح أطيب من ريح ذهبت به، وتجد زوجتك كذلك. مين يضيع الحياة؟ مين أصلا يغفل عن حاجات زي دي؟ إلا غافل، إلا غافل شغلته ومياه عن أخرى. فالعبد المؤمن يصر في الجنة بكل أنواع الملاذ والسرور. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال مجاهد شغل اللي هو فض الأبكار، في شغل فاكهون يتفكهون بأنواع الملاذ والسرور. خلاص إن الدنيا دار العمل انقضت، وتبقى دار الجزاء، فيجازون على أعمالهم في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما قدمتم في الأيام الخالية لأيام الدنيا من أعمال صالحة. فشوف الآن الجنة فيها. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عياذا بالله، ولقاء الآخرة، فأولئك في العذاب يحضرون، يحضرون في النار، وتحيط بهم النار من جميع جوانبها، نوم على النار، وغطاء النار، وهو في غمرات النار، ويشرب من الحميم، ويأكل من الزقوم، عياذا بالله تعالى. والقرآن مثال من هذا المعنى، فانظر يذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المحسنين، ثم يذكر جزاء الكافرين، ثم ينزل الله نفسه سبحانه وتعالى ويأمر عباده أن ينزهوا ويسبحوا ويحملوه. يقول فسبحان الله، ربنا اللي بينزل نفسه، ينزل نفسه المقدسة عن كل ما نسبه اليه المشركون والجاهلون من ولد وصاحبه وانداد. فهو سبحانه وتعالى منزع عن كل ذلك، نفسه مقدسه مطهره منزهه سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون، يعني تدخلون في المساء، وحين تصبحون، يعني تدخلون في الصباح، وله الحمد، لأن الله دائما يقرن التسبيح بالحمد والحمد بالتسبيح. من قال سبحان الله وبحمده أورثت له نقلته في الجنة. فإذا قال الباء هنا باء التدوير، يعني كأن الذاكر في دائرة، كأن الذاكر يقول يا ربي كلما سبحتك حمدتك، وكلما حمدتك سبحتك. يفضل في الدائرة دي ما يطلعش، سبحان الله وبحمده. فيقول سبحان الله بتنزيل ربنا، فلما نزل ربنا يحمده على آله، ولما يحمده على آله يسبحه، وهكذا يخش في دائرة دي. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وله الحمد في السماوات والأرض، محمود عز وجل في السماوات وفي الأرض، وعشيا وحين تظهرون، عشيا عندما يشتد الظلام، وحين تظهرون وقت الظهر عندما يشتد ضوء النهار. فدي أوقات يذكر فيها العبد ربه سواء من صلاة أو من أذكار صباح ومساء أو غير ذلك. فالعبد يسبح ربه في كل وقت، وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا حين تظهرون، يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، ويخرج الميت من الحي، وهذا من قدرة الله عز وجل أنه يخلق أشياء متقابلة. ومن فيقول يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج النبات من الأرض والحب من النبات والبيض من الدجاج والدجاج من البيض والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن سبحانه. يخرج الحي من الميت على تفسير الحي المؤمن والميت الكافر. فربنا يخرج من صلب الكافر مؤمن، ويخرج من صلب المؤمن كافر، يفعل ما يشاء، ويحيي الأرض بعد موتها، يعني بإرسال المطر إليها كما قال سبحانه وترى الأرض هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك لأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وده دائما ربنا سبحانه وتعالى يستدل بالبعث دائما لذلك، إحياء الأرض بعد موتها، لأن يوم القيامة يرسل الله عز وجل مطرا أشبه المني، شبه المني، ينبت منه الناس، من كل واحد من الناس إلا النبيون والشهداء تأكله الأرض إلا عجب الذنب. عجب الذنب ده عظم صغيرة جدا جدا لا ترى بالعين المدركة، دي أشبه بالحبة الموجودة في بطن الأرض، هي دي اللي بتبقى من الإنسان. لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينزل مطر من السماء شبه الذنب، ينبت الناس كما ينبت النبات، ينبت وكل بيت، ويحشرون لرب العالم سبحانه وتعالى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ويقول سبحانه أيضا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والمطر حتى إذا أقل سحابا ثقالا، يعني مملوءا بالمطر، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهنا قال سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أي دل على عظمتك وكمال قدرتك أن خلقكم من تراب وخلق سيدنا آدم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فخلق سيدنا آدم كان من تراب ثم خلق ذريته كان من ماء مهين هو المهين ثم إذا هم بشر ينتشرون في الأرض. سبحان الله. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن وبين ذلك. إن ربنا خلق سيدنا آدم من قبضة من جميع الأرض من جميع الأرض. بص في تربة الأرض تلاقي تربة حمرا تلاقي تربة سودا تلاقي بيضة. الأرض نفسها تلاقي أرض سهلة تلاقي أرض حزنة وعرة تلاقي أرض طيبة تلاقي أرض خبيثة. الناس كده في إنسان تلاقيه سبحان الله سهل جدا وهش كده تلاقي إنسان أخطأ صحبة عنده عورة كده عشق الرب أصلا مش طايق نفسه. سبحان الله. كل ده إيه؟ إن ده ربنا خلق آدم من قبضة من جميع الأرض. فالناس كلهم في الأخلاق بتلاقوش واحد إنهم خلق إيه؟ كلهم سيدنا آدم خلقوا منين؟ من خلق من قبضة من جميع الأرض. والأرض تلاقي فيها طيب تلاقي فيها خبيث. ناس كده فيها طيب فيها خبيث. سبحان الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سأبلغ ما زوى لي مني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المشارق والمغارب مش كده؟ ما قالش الشمال والجنوب. المشارق والمغارب وصل ملك الأمة فيه تدل على ان دي ارض طيبه. تعال اطلع الشمال فوق واطلع في الجنوب وانزل في الجنوب تحت تلاقي ان دوت ما انتشرش في الاسلام زي ما انتشر في مشارق الارض ومغاربها. وابن تيميه رحمه الله في الجواب الصحيح توجيه الحديث ده بهذا المعنى ان كل ما انت طالع في الشمال الرطوبه بتاثر على المخ لما تنزل في الجنوب السخانيه جدا جدا بتاثر على المخ والطباع. لذلك عكس الشرق والغرب. فلذلك تجد الإسلام انتشر في المشارق والمغارب ولم ينتشر في الجنوب والشمال كانتشاره في المشارق والمغارب. فسبحان الله. ربنا نوع بين يديه سبحانه وتعالى وبين ذلك فتلاقي الناس دي مختلفة. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف سبحان سيدنا آدم نزل فينا في أرض العرب. في أرض العرب حصل التناسل والتكاثر في أرض العرب. بعدين لما حصل الطوفان واللي نجا منه أو نوح لسان وأولاده الثلاثة من معهم من عمين من آمن ودول حصل تناسل تاني وتكاثر. لذلك يقول لك إيه يافث أبو الروم وسام أبو العرب. فلما تيجي تبص للناس يقول لك فالعلماء يقول يحتمل والله أعلم إن حصل انشقاق الأرض دي. فحصل بقى ليه منها القارات دي ودول راحوا هنا ودول راحوا هنا ودول راحوا هنا. وإلا قبل ما اكتشف الأمريكتين كان في ناس في الأمريكتين من الحمر في ناس في استراليا في ناس في نيوزيلندا وناس في اوروبا وناس هنا وناس هنا. الناس راحت هناك ازاي؟ كيف وصلت الى هناك؟ ولذلك يقول يافث لوجه نوح ابو الروم يعني ده اصل الروم. فالله تعالى اعلم. ولكن ايه من ايات الله ثم اذا انتم بشر تنتشرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبعدين وبث منهما بث يعني نشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء انتشروا في الأرض وكل دول يرجعون إلى أبويهم إلى آدم وحواء عليهما السلام. ومن آياته أي الدل على قدرته العظيمة أيضا سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم من جنسكم أزواج ليحدث التلاؤم والتآلف. يعني تصور مثلا لو الإنس لزوجة من الجن جنية أو الجنية لزوجة من الإنس أو لو الإنسان له زوجة من الحيوانات أو العكس فيحصل تآلف يحصل توافق. لا إنما كل من جنسه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها. فعند الزوجة يحدث السكن والود والائتلاف لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني محبة مودة ورحمة رحمة رحمة ورفعة وشفقة. ولذلك لا توجد محبة غالبة بين الناس كالمحبة التي بين الزوجين. لذلك لأن المرأة في يوم أحد لما قيل لها قتل زوج أباك قتل أخوك أبوك أو لما قالوا لها قتل زوجك أمت مسبخة يعني أنا أبوك قتل إن لم نرجعوا أخوك قتل إن لم نرجعوا أمت ما إيه قالوا زوجك أمت إيه أصدر الصوت إن إيه ربنا جعل هو اللي جعل زوجها. لذلك اللي يقول لك طب الحب وعرفها منين وتجوز منين؟ لا اصلا انت لما تروح تتجوز هو او بتشوفها ربنا بيلقي محبتها في قلبك. وهي نفس الحكايه هي الايه وجعل بينكم موده ورحمه. ده هو اللي ربنا بيلقي المحبه دي في قلبك. اما ان انت تمشي معاها اما تتجوزها والكلام ده كله ده سنة زي البغض مش الحب ولا القرب. ان ربنا قدر كده اللي المعصيه سبب عذاب الانسان المعصيه سبب الفرق مش سبب القرب ابدا. عمر ما في معصيه سبب القرب المعصيه سبب الفرق والبعد. انما لما يروح بطريق الشرع وينظر نظرا شرعيا ساعات ما بيقعد معاه ربنا لو ربنا لتلوم الاثنين الزوجين ساعتها هو بيحس حاجة في قلبه ربنا لو شفاشك في كده ولا هي شفاشك. وبمجرد ما يقعد كده قدامنا حاجة ربنا بيلقيها في قلبه وهي حاجة بيلقيها في ربنا في قلبها. لو مش مقدر ان الاثنين دول زوجين بتحصل عاطفي يعني ما حسش بالقدر ولا هي حاسه بحاجه. فربنا بيقدر على طول يلقي هذه المحبه في القلب وسبحان الله فيحن عليها ويشفق عليها ويرحمها. كل ده ان ربنا جعل قلب دي امن وجعل بينكم موده ورحمه. عشان كده ربنا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون زي ما ربنا في الأول أولم يتفكروا في أنفسهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دي آيات دلائل على قدرة الله وعلى خلقه وعلى أنه رب سبحانه وتعالى وعلى أنه إله حق معبود سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. دي كلها آيات لآية عظيمة جدا سبحان الله يجمع بين الشريكتين. يعني تلاقي واحد زوجتك أنت مين؟ الله أعلم اللي متجوز يعني أو اللي اتجوز زوجتك أنت مين؟ تعرفها كده ولا تشوفها ممكن تكون قريبتها بس مش بتناخد من زوجتك. ممكن تتجوز واحدة من بلد تاني خالص من حفظ تاني، وسبحان الله اللي جمع بينهم وجعل المودة والرحمة بيننا. إله عظيم سبحانه وتعالى، آيات من آيات الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم عقولنا وسمعنا من جانب الذين يسألون القول في القول الحسنة. كل هذا ونستغفر الله العظيم.